لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والأدايا. وما زلنا مع حضراتكم في هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. إخوة الإيمان، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له عند ربه تبارك وتعالى منزلة عالية رفيعة لم يسبقه إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقد خصه الله تبارك وتعالى بمزيد من التشريف والتكريم. ومن صور التشريف والتكريم التي خصه الله تعالى بها الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج رحلتان عظيمتان خص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهما لمكانته ومنزلته صلى الله عليه وسلم من ربه. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.